السؤال الرابع عشر صفحة 74 يقول: أما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع. سؤالي: ما هي هذه المواضع؟ هذا الكلام صفحة 74. الجواب يا أخي الكريم ارجع إلى صفحة حسب الطبعة التي بين أيدينا الآن، نقول ارجع إلى صفحة 67، عفوا دقيقة، صفحة 68، هذا الموضع الأول اللي هو الفقرة الأخيرة تحت، الفقرة قبل الأخيرة. وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يمر به بخلاف سؤال العلم، حط واحد، هذا فقرة، هذا واحد. إذن هذا موضع من المواضع التي يستحب فيها بل قد يجب، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نفس الصفحة السطر الثالث قبل الأخير: وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده، وكذلك مال الفيء، حط هذه رقم 2. والصفحة 69 في السطر الثالث: ومن هذا الباب سؤال النفقة، هذه فقرة 3، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، هذا 4، 5 الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه، 6 كل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه، فالباع يسأل الثمن والمشتري يسأل المبيع. هذه كم الآن؟ 6 صور كلها من الأسئلة التي تستحب أو قد تجب. وذكر الشيخ أيضا في ثنايا الجواب صور أخرى لعلك تنتبه لها، مثل إذا طلب من المدعو من المسؤول أن يدعو لنفع المسؤول نفسه.